صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح المقدمة الجزرية في حسن الأداء وفي التجويد للإمام أبي الخير الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 24 من شهر ربيع الثاني عام 38,400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وسيكون حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن مخارج الحروف، وذلك في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء حروف مد للهواء تنتأى، ومن وسطه فعين حاء، ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. هناك رواية أخرى في هذه في هذا البيت، وهي قول الناظم. ماذا عندكم أنتم؟ نفسه ثم لوسطه فعين حاء. نعم، هناك بعض النسخ الأخرى. ها؟ ثم لوسطه ومن وسطه فعين حاء هنا، والرواية الأخرى ثم لوسطه هكذا بتسكين السين. نعم، نفس الوزن. نعم. أدناه غين خاء هاء والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراسة من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع أطراف الثنا مع أطراف الثنايا مشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. هذه هي الأبيات التي سنحاول في هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى شرح ما تيسر لنا منها، ثم بعد ذلك في آخر المجلس إن شاء الله نقرأ صفحة من القرآن الكريم بالترتيب الذي نمشي فيه. أقول: ثم إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر الحصة نقرأ صفحة بترتيب المصحف، واليوم نقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني على ما اتفقنا عليه في المجلس الماضي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. هذا الذي اختاره الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى هو الذي اختاره الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تبارك وتعالى في أن مخارج الحروف هي 17 مخرجا، في أن مخارج الحروف هي 17 مخرجا. وذهب تلميذه سيبويه إلى أن مخارج الحروف 16 مخرجا، فحذف مخرج الجوف، حذف الجوف ووزع حروفه على بقية المخارج الأخرى. واختار الفراء، وكل هؤلاء من أئمة اللغة، واختار الفراء أن مخارج الحروف 14 مخرجا. وذهب مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله إلى أن مخارج الحروف هي 44. واختار بعض أهل العلم باللغة أن لكل حرف مخرجه الخاص، أن لكل حرف مخرجه الخاص، يعني أن مخارج الحروف هي 28 مخرجا، أو قل 29 مخرجا. والحق أن الإمام الخليل بن أحمد رحمه الله وهو إمام هذا الفن، وهو عربي قح من أئمة اللغة مع الدين والورع والتقوى، وصنف كتابه العظيم العين، يعني حاول أن يقرب الأمر، وإلا فعلا فلكل حرف مخرجه الخاص، وإلا ما الذي يميز الحروف عن بعضها إلا أن مخارجها مختلفة. لكن الإمام الخليل أراد أن يقرب الأمر فيذكر الحروف المتقاربة ويتنقل حتى يصل إلى آخر حرف من الحروف. والمسألة حقيقة اجتهادية، لأنها هي وصف لأمور يعني حقيقة لا يمكن الإنسان يتصورها إلا إذا سمعها، فلا يمكن الإنسان أن يتصور النطق بالحرف حتى يسمعه بأذنه من إنسان يحسن النطق به. لكن هؤلاء الأئمة سبحان الله أرادوا أن يحفظوا ذلك في الكتب، فاجتهدوا في وصف الحرف، والعلماء المعاصرون أيضا رسموا لذلك وجها، ورسموا لكل حرف طريقة النطق به. ولولا أني يعني لم أحضر هذه الأمور، وإلا كان يعني الأولى أن أحضرها لكم وتروها جميعا، كما فعل شيخ مشايخنا الشيخ أيمن سويد حفظه الله تعالى في سلسلة الدروس القيمة التي وصلت يعني إلى حوالي 80 حلقة. نحن إن شاء الله لن نصل إلى 80 حلقة، سنحاول أن نختصر بما يعني يستفيد منه المبتدئ حقيقة. نعم، قلت الصوت بعيد، ليش يجيبوا لك شديرات؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يعني وما اختاره سيبويه هو الذي مشى عليه الإمام الشاطبي في منظومته الشهيرة في القراءات. وحقيقة يعني بعد هذا سنتحدث عن صفات الحروف وما إلى ذلك، فهذه ستبين أمورا أخرى. نحن الآن نمشي على ما مشى عليه الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وفيه الخير والبركة. وهذه طريقة المبتدئين، أنهم لا يفرعون، لذلك أنا فقط يعني لأن الشراح ذكروا ما ذكرت لكم، وإلا ولأفتح لكم شيئا من يعني بعض الأبواب على هذا الفن، ذكرت لكم الخلاف، وإلا الأصل أننا نمشي بترتيب بما ذكره الناظم دون أن نخرج عن منظومته. إذن مخارج الحروف، ما معنى مخارج الحروف؟ قال العلماء المخرج، المخارج جمع مخرج، وهو مكان خروج الحرف. ومكان خروج الحرف يعني هو الحيز المولد للحرف الهجائي. فإذا عندنا فم، وعندنا ملحقات الفم، وعندنا لسان، وعندنا ما إلى ذلك، فكل هذا يعني يتولد الحرف فيه، فالمخرج هو المكان الذي يولد فيه الحرف. والصوت هو نوع، هو احتكاك جسمين ببعضهما، أو نقول هو اهتزاز الطبقات الهوائية، وعبر عنها بعض العلماء بخلخلة الطبقات الهوائية بما تدركه الأذن البشرية. إذا تخلخلت الحركه الذبذبات الهوائيه احدث ذلك صوتا في الاذن، وطبعا الاذن لها حد معين تسمعه، هناك ما هو دون ذلك الحد. هكذا من فضل الله سبحانه وتعالى على البشريه انه جعل ذبذبات معينه يسمعها الانسان، والا لما استطعنا ان ننام. اذا كنا نسمع كل الذبذبات كيفما كانت لما استطعنا ان ننام. فهناك ذبذبات خفيفة لا يمكن أن نسمعها، وهناك أمور وأصوات فظيعة لا يمكن أن نسمعها. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراخ الذي يصرخه الموتى في قبورهم، إنه لا يسمعهم إلا يسمعهم كل شيء إلا الجن والإنس، ولو سمعنا ذلك لما استطعنا أن نأكل ولا نشرب ولا نعيش، يعني تنغصت علينا حياتنا. فإذا هذا الصوت يتكون من عدة أمور، إما باصطدام جسمين، اصطدم جسمان فسمعنا صوتا صح، وإما بتباعد جسمين، وذلك إذا جئت وكسرت مثلا خشبة تسمع، فأنت باعدت بين جسمين، أو مزقت ورقة ماذا تسمع؟ إذا مزقت ورقة تسمع هذا الصوت، فهذا من تباعد الجسمين. إذن إذا تباعد الجسمان أيضا تسمع صوتا من ذلك، أو باهتزاج جسم ما. ذلك لو أخذت هذا الكتاب هذا الاهتزاز أحدث صوتا، فالاهتزاز أحدث خلخلة في الهواء فسمع الصوت، أو باحتكاك جسم خشن بآخر، احتكاك جسم خشن بآخر فيسمع الصوت. إذن هذه كلها من الأسباب التي تجعلنا نسمع الأصوات. طبعا الذي يعنينا نحن في هذا كله هو الأصوات المنبعثة من أفواه بني آدم، فالصوت المنبعث من بني آدم هو الذي نحتاجه، وهو الذي يعنينا في هذا العلم الشريف. طيب كيف نعرف مخارج الحروف؟ قال العلماء بأن تجعل قبلها همزة مفتوحة وتسكن الحرف. فإذا جعلت همزة مفتوحة وسكنت الحرف ظهر لك مخرجه، وهذا في جميع الحروف إلا في حروف المد، وتسمى حروف المد واللين، وتسمى أيضا حروف العلة. فهذه إذا أردت أن تعرف مخرجها فإنك تنطق بألف مفتوحة في الألف، وبألف مضمومة في الواو، وبألف مكسورة في الياء، آ-إ-أو. وأما بالنسبة لبقية الحروف فإذا أردت أن تعرف مخرج الهمزة تقول أح أح أب أب أخ أخ، وهكذا في جميع الحروف. إذن إذا أردت أن تعرف مخارج الحروف فإنك تنطق بهمزة مفتوحة قبل وتسكن الحرف، لا تحرك، تسكن الحرف حتى تعرفه. والحرف ما هو؟ الحرف عندنا هنا ليس هو الحرف عند النحويين، حرف عند النحويين في ذو إلى آخره، في على إلى آخر هذه الحروف، هذه ليست هي التي تعنينا. نحن نتحدث عن الحرف، وهو الحرف وهو الصوت الذي يعتمد على المقطع أو المخرج، لأنك إذا قطعت الصوت فإنك تسمع الحروف. فهذا المخرج أو المقطع هو إما محقق أو مقدر. هناك مخارج محققة وهناك مخارج مقدرة. فأصوات المد آ أو إي هذه مخرجها مقدر، ولكن بقية الحروف مخارج محققة وتخرج من مكان معين يعني تتكون بسبب اصطدام اللسان أو اصطدام في الأسنان أو ما إلى ذلك. طيب، فالحرف الساكن يخرج بالتصادم، حرف الساكن كما ذكرت لكم يخرج بالتصادم، وأما الحرف المتحرك فيخرج بالتحرك والتباعد بين طرفي عضو النطق، عندما تباعد بين طرفي عضو النطق يخرج الحرف الذي نريد الكلام عنه. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ طيب، والأصل أن كل حرف له مخرجه المعين، وإذا أردت أن تعرف طريقة النطق بالحرف فأنت يعني إذا أردت أن تعرف طريقة النطق بالحرف فأنت لا تقول مثلا الجيم كيف تنطقها، تفتح الحرف وتضله حرف الهاء في الأخير، تقول جا با خا، هنا يظهر لك كيف تنطق بالحرف. أما عندما تريد أن تعرف مخرجه فإنك تضيف همزة في أوله وتسكنه. واضح إخواني؟ طيب جيد. قال رحمه الله، فبدأ رحمه الله تبارك وتعالى من أقصى الحروف وبقي يتقدم يتقدم يتقدم حتى وصل إلى أقربها. ما هو القرب وما هو البعد؟ افترض أن القرب هو الشفتان يعني الوجه، لأن الإنسان إذا وقف فإن أول ما يظهر منه هو وجهه، ثم لا تزال تدخل فيه تدخل فيه حتى تصل إلى الرجلين. طبعا يعني الحروف حدها هو أقصى الحرف، حتى عندما يتحدث العلماء عن الجوف لا يقصدون الصدر، لأن الصدر لا يخرج منه شيء، إنما يقصدون ما يلي الحبال الصوتية. فالهواء ينبعث الهواء ينبعث من الصدر ثم يصل إلى الحبال الصوتية، فعندما تضرب الحبال الصوتية يسمع الصوت. وإلا ما سبب عدم خروج الأصوات من بعض الناس؟ سببها هو مرض في الحبال الصوتية أو عدم وجودها أصلا. إذا لم تكن هناك حبال صوتية فإنسان لا ينطق، لا يمكنه أن يخرج حرفا. ولكن إذا خرجت الحروف وتحركت الحبال الصوتية فإنك تسمع الصوت، ثم بعد ذلك كل حرف له مكانه كما سنذكره. فقال فألف الجوف وأختاها، الجوف هو الذي يلي، يعني هو يعني حقيقة أنا سأريكم هنا مخططا لأنه سينفعكم إن شاء الله. نشوف هذا المخطط يذكر مخارج الحروف. عفك، نرجو من الأخ أن يعني هذه انظروا إلى هذه الخريطة، والأخ الكريم يعني قرب الصورة حتى يراها الإخوة. واضح؟ فهذه الخريطة، هذا المقطع من وجه الإنسان يبين لنا مخارج الحروف. طبعا الصورة مقلوبة لديكم إخواني الذين في الفيسبوك، لكن لا يضر إن شاء الله. هذه هي، فيعني أنتم ترون أن أقصى الجوف هو الذي يلي، هو في أقصى الحلق يلي الحبال الصوتية، فهو آخر انقطاع مخرجها. ما فألف الجوف وأختاها وهي الألف والواو والياء، هذه تسمى ماذا؟ حروف المد. وهذه الحروف تنبعث من الجوف ثم لا تزال تخرج حتى تتلاشى، تقول حتى تتلاشى. أي هكذا تخرج. لكن عندما ننطق بالألف وليست الهمزة، الألف وليست الهمزة، عندما ننطق بالألف فإننا ننطقها من الجوف ويبقى اللسان في حالة سكون، لسان لا عمل له، والفم ينفتح، يبقى منفتحا حتى يخرج الصوت ويخرج الهواء. وأما عندما تقول إي فإنه أيضا هذه الياء يخرج من الجوف، ولكن اللسان تقول إي، اللسان يرتفع حتى تستطيع إخراج الحرف بطريقة مختلفة عن الألف، بطريقة مختلفة عن الألف. وأما الواو فتحتاج إلى ضم الشفتين وارتفاع وارتفاع أقصى اللسان، ارتفاع اللسان من أعلى حتى ينساب الهواء، ثم بضم الشفتين تفترق عن الألف، تقول أو، هكذا تخرج الواو. واضح يا إخواني؟ طبعا هنا لا نتحدث عن الواو أو الياء المتحركتين، نحن نتحدث عن الواو والياء الصامتتين، يعني لا نتحدث عن المتحركتين. واضح يا إخواني؟ طيب. ثم قال رحمه الله: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه ثعين حاء، أدناه غين خاء. هذه تسمى الحروف الحلقية، وهذه الحروف الحلقية يدخل فيها الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الإظهار. إذن هذه الحروف تبدأ بالهمزة، فالهمزة تنطق من أقصى الحلق مما يلي الصدر، يعني مباشرة بعد الصدر تنطق بها وتبدأ بإقفال الوترين ثم فتحهما. إذن تقفل حتى تظهر الهمزة، فيجب عليك أن تقفل الوترين اللذين في أقصى الحلق حتى يصدر هذا الصوت، وإذا لم تقفلهما فلن تخرج الهمزة. واضح؟ وأما الهاء فتخرج بتقارب الوترين وليس بإقفالهما. وإذا لم تظهرها بهذه الطريقة فإنك تكاد تنطقها ألفا أو ياء أو كأنها غير موجودة. بعض الناس عندما يقرأ يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، عليك أن تظهر الهاء وذلك بتقارب الوترين، وإلا فإنك لن تنطقها. أيضا الهاء التي تكون في آخر الحروف عليك أن تنطقها حتى تظهر، وإلا فإنك كأنك لم تنطقها. فإذا في حرف الهاء يقترب الوتران ثم ينفتحان، بعد ذلك عندئذ يظهر حرف الهاء، يظهر حرف الهاء. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ثم لأقصى الحلق همز هاء، هذا أقصى الحلق، ثم لوسطه فعين حاء. الآن وسط الحلق عندك حرفان، حرف العين وحرف الحاء. فحرف العين، حرف العين هناك شيء يسمى في الحلق لسان المزمار، ولسان المزمار هذا هو ذلك اللسان الصغير الذي يغلق جهة التنفس عندما تأكل أو تشرب حتى لا يدخل الطعام جهة التنفس. فإذا لم ينضبط ذلك بالنسبة للإنسان ودخل الطعام وكان تنبت، فإن الإنسان يشرق ويكاد يموت أو يموت. الطعام إذا دخل جهة الرئة مات الإنسان لأنه ينقطع نفسه فيموت إذا لم ينقذ. واضح إخواني؟ فإذا هذا يسمى لسان المزمار، هذا العضو الصغير يسمى لسان المزمار. دعني أرى هل هو موجود في الرسم. نعم هو موجود هنا. نعم يعني هو هذا لسان المزمار، هو هنا هذا الشيء، هذا اللسان هنا هذا لسان المزمار، هذا رأيتمه، هذا يسمى لسان المزمار. فالعين في العين صورتها في العين يرجع لسان المزمار إلى الوراء قليلا، يرجع لسان المزمار إلى الوراء قليلا فتقول آه آه. وفي الحاء يرجع لسان المزمار أيضا إلى الوراء لكن أقل فتقول أح أح. وهنا نحب أن ننبه أن العين على الإنسان أن يحققها، وإلا ظهرت كأنها ألف، فإنك لو قلت مثلا يعقوب فلم تنطق العين بهذا الطريق يعقوب ستقول ياقوب ياقوب، أو تقول أنعمت عليهم. لا هذا خطأ، هذا خطأ ونطق ليس بجيد، والصواب أن تقول أنعمت عليهم. ثم المبالغة في النطق أيضا قد تؤدي إلى ما يعني يكرهه العلماء. العلماء ينبهون إلى أن المبالغة في التحقيق قد تؤدي إلى يعني إلى يعني بشاعة في النطق. هنا أتذكر قول الإمام علم الدين السخاوي رحمه الله المتوفى سنة 43 و600 في مطلع قصيدته المسمات بعمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد، ماذا قال فيها؟ قال يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا كأنك تريد أن تتقيأ فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. إذن الحروف لها ميزان، إذا بالغت أصبحت فجة، وإذا قللت كأنك لم تنطق بالحرف. فعلى الإنسان أن يحاول قدر الإمكان أن ينطق الحروف على ما هي عليه. واضح إخواني؟ طيب ثم قال ثم لوسطه فعين الحاء أدناه غين خاؤها، أدناه يعني أدنى الحلق، أدنى الحلق الغين والخاء، تقول أغ أغ أخ. قال العلماء وعليك ألا تبالغ في الخاء حتى تظهر كالشخير، تقول أخرج أخرج أخر، لا هذا خطأ، فقل نخرج وتبالغ في حكها كأنك تشخر شخيرا. والغين أيضا من أدنى الحلق من جذر اللسان مع الحنك اللحمي دون قفله، فجذر اللسان يعني أصل اللسان يصطدم بالحنك اللحمي فيخرج الحرف، تقول أخ أغ أغ. واضح إخواني؟ فإذن الغين أقصى اللسان مع والحنك اللحمي، وأدنى جذر اللسان، والخاء أدنى الحلق، جذر اللسان مع الحنك اللحمي دون قفله، الخاء لا تقفله، تقول أغ تقفله الغين، في الغين تقفله، والخاء لا تقفله، أخ أخ، ضروري أن يمر الهواء حتى، أما إذا أغلقته فإنك ستنطق الخاء غينا، ستنطق الخاء غينا. قال أدناه غين خاء، أدناه غين خاؤها، والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. القاف تنطقها من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي، أقصى اللسان مع الحنك اللحمي، فيصطدم أقصى اللسان مع الحنك اللحمي في الحلق فيصدر حرف القاف إق إق إق. والكاف أقصى اللسان تحت مخرج القاف قليلا من الحنك الأعلى، ولذلك إك إق، فبينهما يعني تقارب شديد، لكن الكاف أدنى، يعني الكاف تحت مخرج القاف، قاف أق، الكاف أك، واضح يا إخواني؟ ولذلك كثير من الناس وبعض اللهجات أيضا يعني يخلطون بين القاف والكاف، أو لا ينطقون القاف فينطقونها كافا، بعض الناس بعض الشعوب العربية مثل أهل قلقيلية في فلسطين يقولون كالكيليا، لا ينطقون القاف، وبعض أهل عسير في الجزيرة العربية أيضا لا يستطيعون نطق القاف فينطقونها كافا، قلت لك هنا بعض الشعوب هنا أيضا، لا لا دعني من القاف، القاف هذا شيء آخر، يعني هذا حرف يعني له مخرجه القريب بين القاف والكاف، القاف حرف يعني ليس من العربية الفصحى، وإن كان وإن كانت بعض قبائل العرب نطقت به وتكلمت به، لكن القرآن لم يأتي به بتاتا، فلا يعد من اللغة الفصيحة، مثل كشكشة بعض القبائل ينطقون الكاف شافا، والكسكسة عند بعض القبائل العربية أيضا ينطقون الكاف تسافا وما إلى ذلك، فهذه من الحروف التي لم يأتي بها القرآن ولا هي من الحروف الفصيحة. طيب ثم قال ثم الكاف، طيب يسمى القاف والكاف حروفا لهوية لأنهما ينطقان عند اللها، واللها هو هذا اللسان المدلى في الحلق، هذا اللسان المدلى يسمى اللها، وجمعها لهوات، لذلك هذه الحروف تسمى الحروف اللهوية، أقصى اللسان عند اللها. ثم قال رحمه الله والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، يعني أسفل من القاف، والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا. وبهذا ننتهي، نذكر هذه الأحرف الأخيرة وهي حروف الشين الجيم والشين والياء، الجيم والشين والياء، انتبهوا معي بارك الله فيكم، هذه الحروف الثلاث تسمى الحروف الشجرية، ليس الشجرية، الشجرية، والشجرية لأنها تخرج من شجر الحلق، وهذه الحروف تنطق من وسط اللسان، وسط اللسان. فأما الجيم، انتبهوا بارك الله فيكم، لأن كثيرا من الشعوب وكثيرا من الناس يغلطون في الجيم، لا ننطقها جيم، لا تنطق جيم، هكذا تنطق في اللغة العربية، تنطق وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى والمخرج مقفول تماما، إذا لم تقفل المخرج ستنطقها جيم، غلط، يجب أن تنطق أج أج وليس أج أج، هذا خطأ، هذا من يعني الحروف العامية، والصواب أن تنطقها أج، هكذا نص عليها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، ويعبرون عنها بجيم تلمسانية أو يعبرون عنها بجيم جبلية كما ينطقها أهل جبالة في المغرب، ينطقونها أج، هذا هو الصواب فيها، وليس كما ينطقها أهل الشام أو أهل بقية المغرب، لا هذا خطأ. والشين أيضا ينطق من وسط اللسان، من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، لكن المخرج مفتوح، فهنا افترقت الجيم والشين فتقول اش، ولذلك سيأتي في وصفهما التفشي، سيأتي من أوصاف الشين التفشي، تقول اش لا تقول اتش، اتش لا هذا ليس من العربية في شيء، فتقول اش، وليس في العربية اتش، هذا حرف يوجد عند بعض الشعوب الأخرى، يوجد في الإنجليزية ويوجد في التركية والفارسية وغيرها، ويكتب في بالرسم العربي بجيم بثلاث نقط، فيقال كاراتشي تكتب بجيم بثلاث نقط، هكذا كان أيضا بالحروف التركية القديمة. وأما الياء فأيضا تنطق من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، والمخرج مفتوح ووسط اللسان مرتفع، وسط اللسان مرتفع لا يصطدم، يقول أي أي، ولذلك الجيم والياء تنقلبان فيقال يربوع وجربوع، يقال يربوع وجربوع، والعديد من الشعوب تقلب الياء جيما والجيم ياء، العديد من الشعوب العربية وغير العربية، وبعض أهل الخليج العربي ينطقون الياء الجيم ياء، ويقولون مثلا الريال بدلا أن يقولوا الرجال يقول الريال، يعني في كثير من الكلمات ينطقونها ياء. نعم. طيب إذن هذا ما يتعلق بوسط اللسان. عفوا الله يجزيك خير، شوف الشاحن. وآخر حرف هو الضاد. الضاد يا إخواني، الضاد يا إخواني هو أميز حروف اللغة العربية، والضاد التي ينطق بها عامة الناس هي دال مفخمة وليس الضاء. بعض الناس قالوا إن الضاد ليست خاصة بالعربية، وإنما أيضا لا جيبها، وإنما ينطقها أيضا أهل السوس من اللهجات البربرية الأمازيغية، بلاد السوس ينطقون الضاد وعندهم الضاد كثيرا، لكن ضادهم ليست الضاد العربية، إنما هي الضاد العامية التي هي عبارة عن دال مفخمة، فإنك إذا قلت بالعامية ضرب فلان ضرب فلان، هي ضرب فلان هي دال مفخمة وليس ضادا، على ما سنبينه الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. قال العلماء رحمهم الله: الضاد تخرج من حافة اللسان مع فراغ في داخل اللسان، ويكون طرفه عند التقاء اللحم بالأسنان. شوفوا يا إخواني، هذا اللسان، هذه الأسنان، هذه أسنان، دعنا نتخيل أن هذه أسنان، وهذا محل التقاء الأسنان باللسان، هذا اللسان، حافة اللسان كله تلتقي بالأضراس، الأضراس، وطرفه الأخير يلتقي عند التقاء اللحم بالأسنان هنا، فتقول أب، ويمتلئ اللسان، يمتلئ ما بين اللسان والحنك الأعلى بالهواء، ولذلك من خاصية الضاد الاستطالة كما سيأتي إن شاء الله. فتقول اض، ولك الحق أن تخرجها من الحنك الأيمن أو الأيسر أو من كليهما، هو الأفصح والأجود والأجمل. فتقول هنا ماذا قال؟ والضاد من حافته إذ وليا، إذ ولي يعني إذ التقى، إذ يلتقي اللسان بالأضراس هنا. فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين، ولا تقل ولا الضالين، هذه دال مفخمة وليس ضادا. المهم المسألة تحتاج إلى تدريب وإلى تمرين، وإن شاء الله تبارك وتعالى تتوفقون في ذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. والآن نتلو عليكم ما تيسر بكتاب الله، بالتالي أنه ليس فيها تفخيم ولا ليس فيها تفخيم اللامات ولا ترقيق الراءات، ومدودها كلها مدان حركتان، كلها حركتان، ليس فيها المدود الطويلة التي في ورش، إلا ما كان من المد اللازم هذا يعني ست حركات وجوبا، لكن بقية المدود الجائزة كلها حركتان. فنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الحمد لله وصلى الله على رسول الله.